بدليل حديث عائشة المخرج في صحيح الإمام مسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يجامع أهله ثم يكسل ولم ينزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أفعل هذا، أنا وهذه وعائشة جالسة بجواره ثم نغتسل. فهذا دليل على أن الغسل واجب من الجماع وإن لم يحصل به إنزال، وهذا الذي استقر عليه عمل المسلمين ومذهب الأئمة الأربعة، وهو قول إسحاق وأهل الحديث، وهو قول داود وأهل الظاهر،